إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس، وهم خير من صحب نبيا في هذه الدنيا، بل هم الذين فضلهم الله جل في علاه على الخلق أجمعين سوى الأنبياء والمرسلين. أنزل الله عدالتهم وزكاهم من فوق سبع سماوات، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله جل في علاه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل ليبين شرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل يسأله: يا رسول الله، كيف تعدون من حضر بدر فيكم؟ فقالوا: هم خيارنا. فقال جبريل: وكذلك في أهل السماء، خير الملائكة هم الذين شهدوا بدرا، لا غرو ولا عجب. فإن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه عندما أرسل بالمكتوب يؤذن أهل مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش للسير والزحف على مكة، فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فوكل عليا والزبير فأتيا بهذا المكتوب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمر، فلما رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا المكتوب فقال: يا رسول الله، كالأسد السائر. قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا أو قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أظهر للناس أجمعين حق صحابته على الناس، وحق ومقدار وعظمة مقدار هؤلاء الأخيار الأماجد الأكارم الذين قد وصل الدين لنا غدا طريا على أكتافهم، الذين باعوا أنفسهم وباعوا أموالهم ونساءهم وأولادهم من أجل حماية الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا أشد الناس تعظيما وتبجيلا وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال هذا الكافر قبل أن يسلم، عروة رضي الله عنه وأرضاه، حال كفره قال: والله لقد وفدت على النجاشي وكسرى وقيصر، ما رأيت أحدا يعظم أحدا أو ما رأيت أصحابا يعظمون صاحبهم كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. والله ما تفل فوقعت في يد أحد إلا دلك بها جسده، والله ما تكلم إلا وكأن على رؤوسهم الطير، ولا أشار إلا ائتمروا بأمره بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لا سيما أنه عندما قال متهكما على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، والمغيرة بن شعبة يضرب يده بالسيف ويقول: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن أخته. فيقول: أي غدر، ما زلت في غدرتك حتى الآن، يعني أسعى فيها للتأليف بين القبائل. وأيضا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لي، أو قال: ما أرى حولك إلا أوباشا، يعني يقلل من شأنهم، أو باشا من الناس، أو قال: أشوابا، يعني أخلاطا لا يجتمعون على شيء، يفرون وقت إذا حمى الوطيس. فقال: ما أرى حولك إلا أو باشا أو أشوابا من الناس سيفرون عنك عمن قريب. فقال أبو بكر: كالأسد الغاضب. قال أبو بكر لعروة بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: نحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمصص بذر اللات. وهذه كلمة مشينة، كلمة شديدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، لأنه لما اتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يفرون عن رسول الله كان الجواب كالصاعقة على عروة. هذا طلحة رضي الله عنه وأرضاه يضرب لنا أروع الأمثلة في فداه للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يبدي النبي صلى الله عليه وسلم بروحه بنفسه، وهو ينصر له النبل، وهو يرشق برماله، وأخذ السيف ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد عنا القوم في غزوة أحد، لما تفرق الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يرد عنا القول وله الجنة. فقام طلحة فقال اجلس، يجعله لحاجة، قال اجلس. فقام بعض الأنصار فقاتل فقتل، حتى قتلوا جميعا عن بكرة أبيهم وقد بلغوا التسعة. فقال صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا إخواننا، وفي رواية قال ما أنصفنا إخواننا، وهذا لها تأويل، الغرض المقصود والشاهد هنا قام طلحة ينافح عن رسول الله، وإذا مد بصره رسول الله قال طلحة لا يا رسول الله يأتيك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله. وجلس ينافح بسيفه حتى دق سيفه في يده وكسره في يده وشلت يداه، دافع عن النبي بيده حتى شلت يداه. فقال النبي دونكم صاحبكم، فقد أوجب، يعني أوجب الجنة بما فعل. هؤلاء هم الأخيار، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين نذروا أرواحهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم رخيصة فدا لهذا الدين. فإذا كانت هذه المكانة العظمى لهؤلاء الأخيار، إذا كانت هذه المكانة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها الله جل في علاه لهؤلاء الأخيار، فما واجبنا نحو هذه الطائفة المنصورة وهذه الطائفة التي نصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما واجب الأمة نحو هؤلاء الأخيار الأماجد. أقول أولا من الواجبات التي تتأكد علينا نحن نحو هؤلاء الأخيار الأفاضل الأماجد الأكارم، أولا حب هؤلاء، فإن حب هؤلاء دين ندين الله به. قال الله تعالى حاكيا عن الذين جاءوا من التابعين بعد الصحابة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، قال بعدها ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيح، قال حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق، والمهاجرون أفضل من الأنصار. توافقون؟ في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق. إذا كان هذا في حق الأنصار فمن باب أولى أن يكون في حق المهاجرين. هل المهاجرون أفضل من الأنصار؟ أجيبوا. طيب وجهوا لنا هذا الكلام، كيف يكون للمهاجرين الحق الأعظم من حق الأنصار؟ أو السؤال بمعنى آخر، ما هي أوجه التفضيل للمهاجرين على الأنصار؟ الأنصار حافظوا على رسول الله، دفعوا عنه بأموالهم وأنفسهم ونسائهم وأولادهم، هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما جاءهم طريدا وحيدا فريدا بأبي هو وأمه. فما أوجه تفضيل المهاجرين على الأنصار؟ محمد الخامس، أنت فارس الميدان محمد، أشهد الله على ذلك، سددك الله ووفقك. شوف محمد مش تلقين القادم مع المتهم، وفي الجمع الإجابة، قد جمعوا سبقهم للإسلام جيد، لكن بطريقة أخرى ممكن يقال شيء آخر، ممكن نقول شيئا آخر. أحسنت، لفوت فوق يا محمد، سدد الله خطاك. إبراهيم زادوا الهجرة، يعني إيش؟ خلاص أتوا بالتفصيل بقى، قد جمعوا بين الهجرة والنصرة، هؤلاء سموا إيش؟ أنصار. طب المهاجرون تستطيعون أن تقولوا عليهم أنهم من الأنصار ولا لا؟ نصروا الله ورسوله بنص الكتاب أنهم ما هاجروا في سورة الحشر، ما هاجروا وتركوا الأموال والأنفس إلا نصرة لمن؟ يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، نصروا الله ورسوله. فالمهاجرون قد جمعوا بين الهجرة وبين النصرة، والأنصار هم الأنصار، هذا فضل المهاجرين على الأنصار. الغرض المقصود هؤلاء، إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق، فمن باب أولى يكون حب المهاجرين إيمان وبغض المهاجرين نفاق. وقد قال علي بن أبي طالب قد عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دين ندين الله به. ولذلك كان الرعيل الأول من السلف من القرون الخيرية ابن المبارك ومالك وغير هؤلاء يقولون علموا أولادكم حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام مالك وغيره من الدين أن تعلم أولادك حب أبي بكر وحب عمر رضي الله عنه. فواجب على هذه الأمة أن تحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل قلبها لأمور كثيرة، إن لم يكن فقط إلا لحفظ عرض النبي صلى الله عليه وسلم لكفانا بحبهم، وأيضا إن لم يكن أنهم قد بلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حركة، كل سكون، كل قول، كل فعل، ووصل لنا الدين غدا طريا على أكتافهم لكفى بحبهم حبا. فإن المؤمن الحق هو الذي يرى في قلبه امتلاء بحب هؤلاء الأخيار. من واجب الأمة أيضا نحو هؤلاء الأخيار الترحم عليهم والترضي عليهم، الترحم عليهم والترضي عليهم والصلاة عليهم، يعني في الندرة، يعني ما تقول علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم مثلا، أو اللهم صل على أبي بكر. يعني الصحيح أنك التردي هو المتفق عليه، التردي على صحابة رسول الله والترحم عليهم، كما قال الله تعالى الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلابد أن تترد عن صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا يعني هالني أمر عظيم بين الإخوة، ما من مرة أذكر النبي إلا ولا أسمع الصلاة عن سلم، وهذا بخل ليس بعده بخل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون من البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي في أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لم أرى احتراما عاليا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابة رسول الله. عندما نذكر أبا بكر، نذكر عمر، نذكر عثمان، ما أسمع رضي الله عنه وأرضاه. هذا من الأدب مع هؤلاء، هو حق علينا أو حق هؤلاء علينا التردي والترحم على هؤلاء والاستغفار كثيرا لهم. الثالثة وهي المهمة جدا التي محلها محل ختم الكتاب بفضل الله وبكرمه وحوله وقوته، الكف عن الكلام في الفتن التي وقعت بينهم، الكف عن المساوئ أو الفتن التي وقعت بينهم. هذا أدب جم لابد أن يكون عند كل مؤمن مخلص. اعلم أن من طار بهذه الفتن وتكلم عليها كثيرا فاتهمه على الإسلام، فإن كل مسلم يعرف بأدبه الجم مع صحابة رسول الله وبالكف عن الكلام على مساوئ هؤلاء الأخيار. كما قال ابن كثير: نقول هذا القتال الذي حدث بينهم قتال عصم الله سيوفنا منه، فلنعصم نحن أو نحفظ ألسنتنا من الكلام فيه. فلا بد أن نكف عن الكلام عن مساوئ هؤلاء، لكن نحن نمر عليه مرور الكرام حتى نحق الحق ونبين أن الذي وقع بينهم وقع عن اجتهاد وليس عن هوى وليس عن طلب دنيا وليس عن طلب خلافة وليس عن طلب رئاسة، ونضعها في عين من يتكلم بهذا وفي قلبه علّه يرجع أضراره إلى حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ترفع بلسان بذيء يتكلم في أعراض هؤلاء الأخيار. أقول إن الفتنة حدثت وندمت وظهرت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما قال أنس: ما وراء جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما وراء جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، ونفضنا التراب عن أيدينا إلا وتغيرت قلوبنا. وقد قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه. قال أبو هريرة كما في الصحيح: مات رسول الله يوم مات وارتد من ارتد من العرب، ما بقي على الإيمان إلا بقايا من أهل الحجاز المدينة ومكة، ما بقي على الإيمان إلا هؤلاء، وندمت فتنة الردة وادعاء النبوة، فأخمدها الله جل في علاه بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقد نصر الله الدين بأبي بكر، فأخمد الله هذه الفتنة بأبي بكر، ثم استقرت أركان الدولة واستقر عرش الدولة على الدنيا بأسرها في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم في عهد عمر وقف مع أصحابه فقال: أيكم سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن؟ والله المستعان، وهو الملهم المحدث. فقال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصدقة والصوم والصلاة. قال: ليس عن هذا أسأل. قال: تسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر؟ قال: نعم عن هذا أسأل. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب. قال: يفتح أم يكسر؟ قال: يكسر. ما قال يفتح، قال: إذن لا يقوم مرة ثانية. وقد حدث وقد كان بعدما كسر الباب وقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، اتلهمت الخطوب ونزلت البلايا تطرى على الأمة، والفتن لم تنقطع إلى يوم الناس هذا. إن عثمان رضي الله عنه وأرضاه تكالب عليه بعض العلوج من أهل مصر والأوغاد والأعراب من أهل العراق والكوفة، تكالبوا عليه وهجموا على عثمان بن عفان فقتلوه مظلوما أبيا خليفة قد بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم نبوءة كما في مسند أحمد أنهم سيطلبون منه أن ينزل عن شيء ألبسه الله إياه فلا ينزل عن هذا الأمر وهو الخلافة. طلبوا منه أن ينزع يده من الخلافة فأبى عليهم فقتلوه مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. وبعد ذلك الفتن لم تقف على هذه الأمة، فجاء علي بن أبي طالب وبويع بالخلافة، وبالإجماع ما من أحد يداني مكانة علي بن أبي طالب. فكل الصحابة بأسرهم عبد الله بن عمر، سعد بن أبي وقاص، طلحة الخير بن عبيد الله، الزبير بن العوام، كل هؤلاء بإجماع عمرو بن العاص، معاوية بن أبي سفيان، يقولون أفضل الموجودين الآن من الستة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لما اتفقت كلمتهم على أفضلية علي على كل الموجودين، لما لم تستقر الخلافة لعلي هذه التي ندمت بالاجتهاد؟ كل قد اجتهد فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. أما طلحة والزبير فبايع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم استأذن إلى مكة. فلما ذهب إلى مكة وسمعت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمقتل عثمان، فأرادت الصقر لدم عثمان، لن تنظر للخلافة ولا للاستقرار ولا نظرت لمقاصد الشريعة في المصلحة، تقديم المصالح على أو درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إعدام وقتل الذين قتلوا عثمان مصلحة، صحيح ولا لا؟ لكن بعد ذلك الشر المستطير الذي سيحدث للأمة وقتل الخليفة بعده هذه مفسدة، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. لكن عائشة رضي الله عنها وأرضاها رأت اجتهادا وقد أخطأت رضي الله عنها وأرضاها، وهي زوجة النبيين في الدنيا وفي الآخرة، ورأت طلحة بن عبيد الله والزبير أن ثأر العثمان لابد أن يقدم، فخرجوا إلى البصرة، وكان علي بن أبي طالب في المدينة، وبعثوا إلى عثمان بن حنيف في هذه المسألة، وبعث عليهم ما الذي أتى بكم؟ فقالوا جئنا للثأر العثمان. فعلم علي بن أبي طالب فجاء بجيشه إلى العراق إلى البصرة على ما أذكر الآن. فلما جاء حدث الكلام بين علي بن أبي طالب وبين طلحة وعائشة والزبير، بعث هؤلاء بالقوم، وهؤلاء بعثوا أفرادا من القوم وتكلموا في هذه المسألة، ثم اصطلحوا على وباتوا على خير الليل، اصطلحوا وعلموا أن المصالح تقدم على المفاسد واتفقوا جميعا. لكن الذين قتلوا عثمان كانوا في جيش علي، هو يعرف أنهم على خفاء في جيش علي، ولهم قبائل ولهم قوة ولهم منعة ولهم شوكة. قالوا قد اتفق القوم علينا، قد اتفق القوم علينا، ما من أحد من خاسر إلا نحن. فقاموا في الليل فناوشوا جيش الزبير رضي الله عنه وارضاه وقتلوا منهم، فقام الزبير وطلحة فحسبوا أن جيش علي قد غدر بهذا الاتفاق. ثم جاء جيش الزبير على جيش علي وحدثت المناوشة بينهم، فحسب جيش علي أن جيش الزبير إيش؟ قد غدر بهم، فحمل وطيس واشتدت ساق الحرب، وقد قضى الله أمرا كان مفعولا ولله في ذلك حكم. لكن بعد ما حدث المقتلة العظيمة، وكانت المقتلة أشدها وأوجها، كانت حول جمل عائشة رضي الله عنها وارضاها، حتى أن رجلا من جيش علي قال كذا في عائشة، فلطمه عمار أو سبه عمار أو زجره عمار، قال اسكت والذي نفسي بيده، إنها زوجة نبيكم في الدنيا وفي الآخرة، وإن الله يختبركم بها، أتسمعون له يعني الحق أو تسمعون لها باجتهادها؟ فقال أتسمعون له أم تسمعون لها؟ فبعدما انتهت هذه المقتلة العظيمة والخسارة على الطائفتين والخسارة على الحيين بين المسلمين، تساقط المسلمون صرعى وقتلى، قام علي بن أبي طالب وقد تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيحدث بينك وبين عائشة أمر، قال ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال ردها لمأمنها، وهذا بسنة صحيح عند أحمد، قال ردها لمأمنها، فأكرمها ومجد مكانتها، ثم جهزها وجهز الهوج الذي تسير فيه إلى أن وصلت إلى المدينة رضي الله عنهم أجمعين. وقد بكت عائشة بعد ذلك عندما سمعت بمعركة النهروان وقتل علي الخوارج، بكت وقالت والله إن الحق لكان مع علي، وليس بيني وبينه إلا ما بين الأحماء بعضهم لبعض. فالحاصل هذه المعركة وهذه الفتنة ما حدثت وما أثيرت إلا من الذين تكالبوا على قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، والصف الأول كان مجتهدا والصف الثاني كان مجتهدا، ولذلك ما قاتل طلحة ولا قاتل الزبير، فقتل طلحة ظلما وقتل الزبير ظلما. أما الزبير فهناك قصة، وإن كان في الأسانيد فيها كلام وفيها ضعف، لكن هي يستأنس بها أن علي بن أبي طالب مر عليه وقال يا زبير أما علمت أنك كنت جالسا ومر عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه وقال لك تحبه؟ قال وما لي لا أحبه، والقرابة معروفة بين الزبير وبين علي بن أبي طالب. قال تقاتله وأنت ظالم له، فلما سمع ذلك رجع أدراجه، فقتل ابن جرموز قتله بالسيف، ودخل على علي متهللا قال قتلت الزبير، فبكى علي بن أبي طالب ولم يأذن له، وقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار والعياذ بالله. وأما طلحة بن عبيد الله نزل علي بن أبي طالب فوجده قد ضرب، جاءه سهم غارب غير مقصود فقتله، فنظر إليه فبكى بكاء شديدا وهو يزيح الطراف عن وجهه ويقول يا أبا محمد بكى بكاء شديدا، وقال عز علي أن أجدك في هذه الصورة، ثم بكى بكاء شديدا وقال عز علي والله عز علي والله أن أراك في مثل هذه الصورة. وقد قال بعد ذلك أنا وطلحة والزبير وعثمان ممن قال فيهم الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والغرض المقصود عائشة مجتهدة، طلحة مجتهد، الزبير مجتهد، علي مجتهد، الأربع اجتهدوا، كل قد اجتهد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أبخس حق واحد من هؤلاء الأربع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهؤلاء إن كان الحق ليس معهم فلهم أجر، وهذا علي بن أبي طالب إن كان الحق معه، ونحن ندين الله أن الحق كان مع علي رضي الله عنه أرضاه، والقرائن بأسرها تبين ذلك لا سيما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق عمار إن عمار لا يعرف الحق في مكان إلا كان فيه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل عمار ويح عمار تقتله الفئة الباغية. القرائن المختفة خلافا لما رجحه شيخ الإسلام تيمية أن الحق كان مع علي بن أبي طالب ومع الطائفة التي كانت معه، كما رجح بذلك ودافع عنه ونافح ابن جرير الطبري، وهذا الذي ندين الله به وهذا هو الحق. لكن الاجتهاد وصل بهؤلاء إلى ذلك وهؤلاء إلى ذلك، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر آخر. ثم جاءت فتنة عمياء أشد من هذه الفتنة، وهي معركة صفين التي حدثت بين معاوية وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. وقام علي يريد عصمة دماء المسلمين، فقال لمعاوية أبرز لي نتقاتل، إن قتلتني سلم الأمر لك، وإن قتلتك سلم الأمر لي، ونكفي المؤمنين شر القتال. فلم يرضى معاوية، فنزل عمرو بن العاص كاد يقتله علي على ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، ثم ما حدث القتل بينهما وتراجع أو تراجع الصفان. في هذه المعركة حدثت أباطيل وأكاذيب لابد من ذكرها، ألا وهي قصة التحكيم، قصة التحكيم، وأن أبا موسى الأشعري عندما بعثه علي بن أبي طالب، والصحيح أن علي بن أبي طالب كان يبعث من؟ أمر أن يبعث من؟ ابن عباس، أمر أن يبعث ابن عباس. ولذلك كأني أرى ابن كثير وهو يسطر في البداية والنهاية وهو يبكي ويقول ليته بعث ابن عباس، ليته كفانا بابن عباس، لأن ابن عباس ابن عباس لو بعثه عليه ما يستطيع أحد يقف أمام حجة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. لكن قالوا له لا ابن عمه ما يصح ما تبعث، لكن ابن عباس كانت الحجة معه ويستطيع أن يرجع به، لكن قضى الله أمرا كان مفعولا. فذهب أبو موسى فتكلم بكلام، وهذا السند الصحيح، تكلم بكلام الرصين، فقال لعمرو أما علمت أن عليا هو الأحق؟ قال نعم والله هو الأحق. أما علمت أن عليا أفضل من معاوية؟ قال والله هو أفضل من معاوية، بل معاوية قال ذلك. قال ومقداري لا يساوي ولا يداني مقدار علي بن أبي طالب الأسبقية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال طيب ما شأني وشأن معاوية؟ قال يستعين بكما، يعني سلموا الأمر لعلي ويستعين بكما أو يستغني عنكما، أو يستغني عنكما هي التي كانت فيها ما فيها. فرجع عمرو بن العاص يتكلم مع معاوية وذكر له ما قيل. أما قصة خلع الخاتم والثاني دخل الخاتم، والله ده أبو جهول ما يفعلش هذا، يعني لو واحد غر ما يفهم شيء يأتي عمرو بن العاص مثلا يغرره ويقول له قم فانزع وأنا أنزع، وهل الخلافة تنزع؟ وهل علي بن أبي طالب بعد ما يبايع بالخلافة ينزع بخاتم؟ يكلمون مجانين ولا يكلمون من هؤلاء؟ الصحيح رأي أن هذه قصة موضوعة فيها كذاب، وهذه مختلقة ولا تصح، ولا يمكن أن نظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغرر بعضهم ببعض بهذه الطريقة الساذجة، لا يمكن أن نصدق ذلك. الصحيح ما ذكرناه، لكن كما قلت قضى الله أمرا كان مفعولا، فعلينا أن نعرف الحقيقة. معاوية كان يجتهد يقول دم عثمان، وعلي بن أبي طالب يقول دم عثمان ليس الآن لأن المفسدة أعظم من المصلحة، وهو قد أقر بأن دم عثمان لابد من البحث عنه ولابد من الانتصار لعثمان المظلوم رضي الله عنه وأرضاه. والغرض المقصود كل هؤلاء بإذن الله نشهد الله على حبهم ونشهد الله على التردي عليهم، وأولهم هو معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال بعض المحدثين قال معاوية بوابة الصحابة، من تجرأ على معاوية فهو على غيره أجرى، من تجرأ على معاوية فهو على غيره أجرى. فالآن نأتي إلى ختام هذا الكتاب الماتع، كتاب الصارم المسلول، وحكم من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله جل في علاه كرامة صحابة رسول الله لهم عنده مكانة ولهم عنده عظمة، فلذلك حرج أيما شدة وأغلظ أيما إغلاظ بسبب انتهاك حرمة صحابة رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، في الصحيح قال لا تصبوا أصحاب. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد فعل ذلك السلام مع أصحابه لأصحابه، فما بالكم ممن يأتي بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال بعض العلماء يوم من أيام معاوية كتب فيه الوحي أو رأى فيه وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمر بن عبد العزيز وأهل بيته أجمعين. قال أبو زرعة كلاما في حق صحابة رسول الله يحفر على صدر كل مؤمن بذهب بل بماء العين يكتب، وهذا فيه نبراس للفرق بين أو لنبين الفرق بين الصفين، الصف المؤمن والصف المنافق. قال أبو زرعة إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي، وأحدا هنا إيش؟ نكر في سياق الشرط تفيد العموم، أي أحد صغير أو كبير. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. علامة الزندقة الولوء في أعراض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدى إلينا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أدى إلينا القرآن، أدى إلينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أدى ذلك إلينا كله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يريدون أن يحرقوا شهودنا، أو قال وهؤلاء يريدون أن يطعنوا في شهودنا ليبطلوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والجرح بهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. إذن فاحفظ هذا الكلام، إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من صحابة رسول الله فاعلم أنه زنديق، وأشهره بين الناس أنه على زندقة لأنه تجرأ على عرض من أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز سب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين الله من عدالتهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من عدالته. اليوم عقيدة، ما حكم من سب صحابة رسول الله؟ لو رأيت رجلا قد تجرأ على صحابة رسول الله كما في الفضائيات الآن، وكما ترى من الرعاع السفلة الذين يتهكمون على الأخيار الأماجد من صحابة رسول الله، فما حكم هؤلاء؟ أقول حتى نبين الحكم جليا، فالسب على أنواع. السب ينقسم إلى أقسام: سب يقدح في دينهم وأمانتهم وصدقهم ويقدح في تقواهم وورعهم. الثاني أو القسم الثاني من السب، سب يستلزم اللعن عليهم، يعني يلعنوهم بقلوبهم أو بألسنتهم. الثالث السب بما لا يقدح في الدين ولا التقى بل في سمات الشخصية، سب في سمات الشخصية، يعني يقولون مثلا لا يأكلون كثيرا، ينامون كثيرا، هم أجبن الناس عن اللقاء، أن هذه فيها تشويش عليهم. فالغرض المقصود سب في غير دينهم وفي غير تقواهم ولا الورع. أما الصورة الأولى فالسب في الدين كالذين كفروهم جميعا إلا 11، قالوا 13 14 نفرا هم الذين بقوا على الإسلام والباقي ارتد. هذا الذي يقول بذلك أو يلعنهم أو يكفرهم كمن كفر أبا بكر وكفر عمر وليل نهار يتعبد بلعن أبي بكر ولعن عمر، فهذا كافر كفر أكبر يخرج من الملة. خذ الأقوى من ذلك، ومن لم يكفره فهو كافر. خذ الأقوى من ذلك والأرقى، ومن يشك في كفره فهو كافر. أرأيتم المراحل الثلاث؟ من كفر أبا بكر وعمر ولعن الصحابة وقال ارتدوا عن دين الله جل في علاه فهو كافر كفر أكبر، خرج من الملة. خذ الأقوى من ذلك، ومن لم يكفره فهو كافر، لأنه رضى بالكفر هنا والرضى بالكفر كمرتكبه في هذه الحالات أو هذا الحال. الثالثة وهي الأقوى والأرقى، من شك في كفره فقد كفر، والدلالة على ذلك من الكتاب والسنة. أولا وجه كفر من سب صحابة رسول الله ولعنهم، أو نقول من سبهم في دينهم أو كفرهم عن بكرة أبيهم إلا أحد وأفراد، فهذا كفره من وجهين. الكفر الأول تكذيب الله وتكذيب رسول الله، ومن كذب الله وكذب رسول الله فقد كفر، هذا الوجه الأول. كيف ذلك؟ نقول قد عدل الله الصحابة من فوق سبع سماوات، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. فهذه كلها دلالات على عدالة صحابة رسول الله في السماء وأيضا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان رسول الله قد عدلهم وعدلهم الله جل في علاه، فمن كفرهم فقد كفر، لأنه كذب الله في تعديله إياهم وكذب رسول الله في تعديله إياهم. قد قال الله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني فهو ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذه لها تأويل عند الجماهير، أن لها تأويل يعني باء بوزره، باء بهذه الكبيرة. لكن في هذا المحل تقول تطبق على ظاهرها: من قال لأبي بكر يا كافر فقد كفر، من قال لعمر يا كافر فقد كفر، من قال لعائشة يا كافرة فقد كفر، من قال لعثمان أو لعلي، من قال لعلي يا كافر فقد كفر، ومن قال لعثمان يا كافر فقد كفر، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. أو في الرواية الأخرى قال: إن كان كذلك وإلا حارت، يعني رجعت عليه. هذا الوجه الثاني لكفره. أما الأرقى من ذلك من لم يكفره فهو كافر. فنحن نقول الآن الرضا بالمنكر كمرتكب، وهذا الرضا الذي يظهر لنا ما عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابد من الإنكار بالقلب، والإنكار بالقلب ألا تبقى في المكان الذي يسب فيه صحابة رسول الله. أما أن تضحك وتقر ولا تتكلم وأنت جالس فأنت مثلهم. قد قال الله تعالى: قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. والمثلية هنا على حالاتها التي فندها العلماء. فالغرض المقصود: من لم يكفره فقد كفر، وأيضا من شك في كفره فقد كفر، لأنه يشك في كفر من كذب الله، وهذا أمر معلوم بالدين بالضرورة. فمن شك في أن من يكذب الله إلا في علاه كافر فقد كفر، لأن هذا من باب المعلوم من الدين بالضرورة. هذه الصورة الأولى. أما الصورة الثانية وهي أن يسبهم ويلعنهم بالتقبيح لكن لا يتهمهم بالكفر، يقول لعنة الله على كذا الصعلوك، وهو يقصد بذلك والعياذ بالله من قال فيه السلام أما فلان فكذا، فيقولون ذلك. فإذا لعن أو سب هل يكفر أم لا؟ قولان عند أهل العلم. القول الأول يقولون بكفره، يخرج من الملة لعظم مكانة صحابة رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني هو قول جماهير أهل العلم أنه يستحق الفسق والتأديب والتعزير بذلك لكنه لا يكفر. فهو لا يستحق الكفر لكن يستحق التبديع والتفسيق وأيضا التعزير من قبل ولي الأمر. طيب، هذه الصورة الثانية قولان، وتفصيل القول هو الأقوى. وتفصيل القول نقول إنهم إذا كفروهم فمن بابه، إذا قلنا بالقول الأول أنهم كفار، وإيش وجهة الكفر هنا؟ هم كفروهم الآن، هم سبوهم، قالوا كذا أبوه كذا وأمه كذا، هو كذا والثاني كذا، لعنة الله على فلان وفلان وأبيه وأمه، كذبوا الله. الله يقول هو عدل، هم يقولون لا ده مطعون فيه منافق. فهنا كذبوا من؟ كذبوا الله. لكن هنا ما طعنوا، هم يدعون عليه بالشر، اللهم أهلكوا، اللهم أطردوا من رحمتك. يعني من لعن صحابة رسول الله ما كذب الله، وين التكذيب هنا؟ هو يلعن. لا تسبوا أصحابي دلالة على الحرمة، لكن وجهة من كفر حسن، هو الكفر باللازم. وجهة من قالوا أنهم كفروا، كفروهم باللازم، بلازم القول. قلت إن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن لازم القول ليس بقول، ولا نحكم على صاحبه بكفر حتى يقر هو به. هنا وجهة نظر الذين كفروهم قالوا من سب صحابة رسول الله فقد آذى رسول الله، ومن آذى رسول الله فقد كفر. قال فبحبي أحبوهم وببغضي أبغضوهم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن كثيرا لا تؤذوني في أصحابي، عندما قال لا تسبوا أصحابي، عندما قال لعمر هل تركتم لي صاحبي، لا تؤذوني في أصحابي. فهذا إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لازم عندما يقول لعنة الله على فلان أو فلان من الصحابة، هذا إذا يتأذى به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نقول له الآن هذا لازم قوله، هو قال ما أذيت رسول الله، قلنا له لعنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباللزوم لا تسأل عن المرء وسل عن خليله. يبقى إذن كيف يصاحب صلى الله عليه وسلم رجل ملعون؟ فهذا إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، بل انتقاص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم من باب اللزوم. قام الرجل وقال لا ألتزم به. يعني إيش لا ألتزم به؟ يبقى لا يكفر، لأن لازم القول ليس بقول حتى يقر به، وهذا الراجح الصحيح. نقول لازم من لعن أصحاب رسول الله لازم قولهم إذاء رسول الله والانتقاص من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازم هذا القول نعتبره قولا إن أقروا به. فإن قالوا لا والله ولا أردنا إذاء رسول الله ولا أردنا الانتقاص من قدر رسول الله، قلنا هذا فسق على بابه وهو على شفير هلك، وهذا يكون الراجح الصحيح. الصورة الثالثة هو أن يسب بالتقبيح فقط، يقول يأكلون كثيرا يشربون كثيرا أو يقول مثلا تراهم ينامون كثيرا يحبون النساء بمثل هذه الكلمات التي تحدث غمزا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بالإجماع لا يكفر صاحبها، لكنه على شفير هلكة، بل هو فاسق لأنه لم يعرف لأهل الفضل فضلهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. وبهذا نكون قد ختمنا شرح الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى، ونكون بذلك قد انتهينا بفضل الله من هذا الكتاب العظيم الجليل، وهو من أمتع ما كتب شيخ الإسلام. فرضي الله عن شيخ الإسلام، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا، وجزاه عن نبينا خير الجزاء، وجزاه خير الجزاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.